أصدرت اللجنة الشباب والطلبة الفرعية للجنة الشمالية لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، وحية الشباب والطلبة للجنة الجنوبية من أجل تطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، واللجنة التحضيرية للجنة الشباب والطلبة للجنة الخارجية لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، أصدرت قرارا مشتركا يوم الثالث الخميس. موجز نصه كالآتي: لقد انقضت 87 سنة على ذلك اليوم التاريخي، حيث اجتاح أرضنا كلها لهيب النضال المعادل للبن الذي أججه شبابنا وطلبتنا في كونجو احتجاجا على الحكم الاستعماري للهمجي للإمبريالية اللبنية واحتقارها وإهانتها الفاحشة بالطالبات الكوريات. كانت حادثة الطلبة في كونجو انفجارا من الحقد والغضب المتراكمين على الإمبريالية اللبنية التي احتلت بلادنا بصورة غير شرعية وألحقت بشعبنا كل المآسي والكوارث بممارسة الحكم الاستعماري الشرير، ونضالا وطنيا عادلا للشباب والطلبة الكوريين لاستعادة الحرية والاستقلال والكرامة القومية. إن اليابان التي أنزلت ما لا يحصى من المآسي والألام بأمتنا بممارسة الحكم الاستعماري طوال أكثر من 40 سنة في القرن الماضي لا تندم وتعتذر حتى يومنا هذا عن جرائمها في الماضي، بل تسخر من أمتنا وهي تحرف وتنكر تاريخها العدواني بوقاح، وكذلك تضعف همة أكثر في انبعاث العسكرية ومؤامرات إعادة الاعتداء، وهي تكشف نواياها سافرا لاغتصاب جزيرة توك من جهة، ومن جهة أخرى تشتت الاضطهاد والقمع السياسيين على المواطنين المقيمين في اليابان، وتركل بالشراسة طريق توحيد الوطن ألا وهو الأمنية المليحة لأبناء الأمة الكورية. ولأنك من ذلك، إن الأعمال الخيانية الموالية لليابان لدى القوى المعادية للتوحيد التي تغاضت عن جرائم اليابان في الماضي وتحاول فتح الطريق إيادة العدوان أمام الرجائين اليابانيين تثير سخطا كبيرا لشبابنا وطلبتنا في داخل البلاد وخارجها. وأكد القرار أننا سنناضل حتى النهاية من أجل نيل الاعتذار والتعويض عن شتى الجرائم التي ارتكبتها اليابان بحق أبناء أمتنا بعد الاعتداء على بلادنا. وسننبذ نبدا تاما محاولات اليابان لتحريف التاريخ واغتصاب جزيرة توك ومؤامراتها لانبعاث العسكرية وإيادة العدوان، ونردع ردعا حازما الأعمال القمعية لدى الرجائين اليابانيين بحق أبناء أمتنا القاتلين في اليابان. وسنخوض بمزيد من القوة الحركة الوطنية الرامية إلى توحيد الوطن السلمي والمستقل تحت راية استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى. وسنعيد تأييدا إيجابيا المقترح الخاص باستئناف اللقاء التوحيد الكبير لعموم الأمة، والذي يثير أصداء حارة في الداخل والخارج، وآجلا سنفتح في المقدمة مجالا انعطافيا جديدا لتوحيد الوطن عن طريق تحقيق لقاء التوحيد الكبير الذي يشارك فيه الشباب والطلاب الكوريون لمختلف الأوساط في الشمال والجنوب والخارج على نطاق واسع. من أجل ذلك سنجري لقاء فنيا لممثلي الشباب والطلبة في الشمال والجنوب والخارج في الأعشور الثالث من نوفمبر أو في فترة متفق عليها، ونناقش فيه المسائل التطبيقية العامة المطروحة في الإسراع بلقاء التوحيد الكبير للشباب الكوريين. وتعل القرار بحرارة جميع الشباب والطلبة في الداخل والخارج أن ينطلقوا كرجل واحد في الحركة الوطنية المقدسة الحارفة إلى تحقيق لقاء التوحيد الكبير للشباب الكوريين حتما، وفتح طريق واسع لسلام الوطن وتوحيده